غفار غفر الله لها. والقبيلة الثانية إيه؟ أسلم سالمها الله. أي نعم، بهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلة غفار ولقبيلة إيه؟ أسلم. إذا احنا استفدنا أن أبو ذر اسمه جندب ابن جناد، واستفدنا أنه من قبيلة غفار، واستفدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي، لسلمان الفارسي: فارس، ما اسمها الآن يا سيدي؟ إيران. فارس هي إيه؟ هي إيران. ما عقيدة هذه الدولة ومنهجها؟ الشيعة. الشيعة ده بلد متدينة، دين شيطاني، دين إيه؟ شيطاني، له الشيعة الرافضة. أي نعم. لكن الحبيب قال علمانية. شو معنى علمانية يا أستاذ؟ فصل الدين عن الدولة. والإسلام يا أستاذ دين ودولة ومصحف وسيف وعقيدة ومنهاج وشريعة وشرعة وقضاء ورحمة، ما فرط في أمر من الأمور البتة. إي نعم. ولذلك فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الإسلام بشموليته وكليته، فلا تأخذوا شيئا وتتركوا شيئا. أي نعم. فتجد أن الرجل بيصلي ومشترك في البورصة. إيه يا عم الحاج ده؟ البورصة دي بتجمع 3 مليار دولار وتقوم حطاهم في البنك، يجي لها ربا اللي يسموه فوائد ويوزعوه عليكم. لا، دي نقرة ودي نقرة. الصلاة نقرة ووضع أمواله في البورصة العالمية نقرة أخرى. يا عم الدين كل لا يتجزأ، تلقى الراجل بصوم رمضان وبيسرق في الميزان في السوق، دي نقرة ودي نقرة. يا عم ده اللي انت بتقول إله الحمد لله رب العالمين هو الذي قال ويل للمطففين. ها؟ تجد الرجل حج أكثر من مرة وبناته متبرجات. يا عم ده اللي انت حجيت له اللي هو قال ولله على ناس حج البيت هو الذي قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. الإسلام كل لا يتجزأ. تجد الرجل بيطلع الزكاة وقاطع إخوانه وأخواته. يا عم ده اللي قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو اللي قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هو جل وعلا الذي قال هذا. ها؟ فبارك الله فيك، تجده يقرأ القرآن ثم تجده متكبرا، تجده متكبرا. ألم يقل ربنا عز وجل ولا تمشي في الأرض مرح، إن الله لا يحب كل مختال فخور؟ هو الذي قال هذا الذي أنت تقرأ كتابه سبحانه وبحمده. فلماذا لا تتخلص من كبرك هذا؟ وهو نفسه الذي يقول أنا مسلم يسيء المعاملة إلى زوجته. الإسلام يقول لك وعاشرهن إيه؟ بالمعروف. الإسلام يقول لك ولهن مثل الذي عليهن إيه؟ بالمعروف. يبقى هل ترك الإسلام شيئا؟ أبدا ما ترك شيئا. الإسلام كل لا يتجزأ، الإسلام كل لا يتجزأ. فكيف نأخذ الإسلام يا إخوان بشموليته وكليته؟ أي نعم، نأخذ الإسلام بشموليته وكليته. وجميل بطالب العلم أن يكون بمظهر الإسلام. ومظهر الإسلام يا إخوان الثوب والعمامة أو الثوب والقلنسوة. فلا ينبغي لك كطالب علم أن تمشي حاسر الرأس، ليس حراما، لكن الصفة المكتملة: يا بني آدم خذوا زينتكم إيه؟ عند كل مسجد. من كمال الزينة أن تكون يعني بهذا الشكل. انظروا إلى أخيكم كامل، بثوبه وقلنسوته ما شاء الله تبارك الله. حتى تقول يعني ما شاء الله حياة طيبة. أي نعم. فما شاء الله. فهذا أمر مهم يا أخوان. أي نعم. لأن من فرط في الآداب حرم السنة. ومن فرط في السنة حرم الفريضة. ومن فرط في الفريضة فنفض يديك منه وكبر عليه أربعة. فنفض يديك منه وكبر عليه أربعة. أين؟ فاللي بيسرق بيضة يا أخوانا بيسرق إيه؟ جمع. ولذلك أول ما يجي لك الشيطان يقول لك أنت مستعجل. يعني مستعجل بلا صلاة السنة. أول ما تبدأ تقصر في السنة إن شاء الله هتقصر في صلاة الجماعة. أول ما تقصر في صلاة الجماعة هتقصر في الفريضة. تجمع الفرضتين مع بعض. الأول طبعا بصلاة الفرض في آخر الوقت وبعدين تجمع الفرضتين مع بعض. بعدين تسيب الفرض نفسه. أي نعم. زي ما الشيطان يقول لك إيه؟ والله أنت لو خدت شوية من هنا من اللحية منظرها يبقى ألطف. وبعد كده إيه شوية منه جنب له شوية من جنب منه. وبعدين الأكل مستحلق. مستحلق يعني إيه؟ يعني كأنك أنت أهملت في لحيتك لمدة أسبوع كده ما حلقتهاش. من صحة الكلمة. وبعد كده تقول إيه؟ شيلها بالمرة. يا أخي الرسول أمرك أن تعفي لحيتك. ما تعفيها تخلص. اعفي لحياتك إعفاء تاما. إعفاء كاملا بارك الله فيك. أنت أجدر الناس بذلك. أنت طالب علم فأنت أولى الناس بذلك. أي نعم. واحد يقول لك والله أنا السنة مستحي ألبس طاقية. إذا عندك استحياء أن ترتدي الطاقية فأنت في حاجة أن تعالج نفسك. أيوة. الولد اللي لابس برمودا ده مستحي وطالع الشارع ورايح الجامعة مستحي مش مستحي. لا يستحي من أن يكون على الموضة وأنت تستحي أن تكون على شكل السنة. يبقى هذه المسألة بدها نظر بدها توقف يعني بدها توقف. ينبغي أن تشعر بالفخر والفخار حينما تكون على اكتمال هيئة السنة. وممكن لما ترتدي قلنسوة ممكن تكون أستاذ في الجامعة أو مهندس أو دكتور أو كذا فيبدأ اللي حواليك يشتغل عليك. انت بقيت شيخ ولا ايه؟ انت سبت الصيدلة سبت الطب سبت الهندسة وبقيت شيخ. خطونا ازاي؟ ان كان ابوك او امك او من حولك فابتسم ولا ترد. ابتسم ولا ترد. كيف الحال؟ تقول له كيف الحال؟ خطونا ازاي؟ تقول له كيف الحال ايه؟ انا بكلمك في موضوع فتقول له كيف الحال؟ خلاص اسكت. ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصل او طلع العطر وعطره لو كان ابوك ولو كانت امك وفي الدار ولم تخرج عطره. هتقول لك انت هتدروش؟ خطر ازاي؟ قل لا لا ده الطيب كان محبب للنبي صلى الله عليه وسلم وانت ريحتك طيبه فاحببت ان ازيد طيبك طيبه فاحببت ان ازيد طيبك طيبك طيبه او لابيك احببت ان ازيد طيبك طيبه. اي نعم. فقط بارك الله فيك. أنا أريد من نفسي ومنك أن نرتقي. وحينما نقبل على طاعة من الطاعات لا نقللها في عيوننا. فإن الطاعة تولد طاعة والمعصية تولد معصية. كما أنني أريد من نفسي ومنك إذا فكرنا في الإقبال على معصية فلا ننظر إلى صغر المعصية إنما ننظر لمن نعصي. إننا نعصي عظيم كبير متعال فلا ينبغي أن نعصي. وإذا قدر أن وقعنا في المعصية فلنبادر مسارعين بالتوبة إلى الله فلنبادر مسارعين بالتوبة إلى الله عز وجل علّه أن يقبلنا. نعم. طيب ثم ماذا؟ ثم قال أبو ذر رضي الله عنه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. حتى الايه؟ حتى الخراءة. آداب قضاء الحاجة. قال نعم. فأراد سلمان أن يؤكد كلام هذا المشرك فقال رضي الله تعالى عنه: لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. أهل العلم على قولين، منهم من قال أن استقبال القبلة بغائط أو بول حرام عموما، حرام إيه؟ عموما، إن كنت في كنيف أو في خلاء. إن كنت فين؟ في كنيف أو في خلاء. ما معنى الكنيف؟ دورة المياه، اسمه إيه؟ الكنيف باللغة العربية. أي نعم. تجد بعض النساء المأنتكات أو بعض الشباب المأنتك يقول لك إيه توليت؟ إيه يا عم اللي عامل توليت؟ يا ابن اسمه الكنيف. وسبحان الله لو قال توليت لا ينكر عليه أحد، ولو قال كنيف، كنيف إيه دي؟ يقول له ترانسليتس بيك أرمك، ترجم. يا عم الكنيف لغة عربية، خدتنا ده إزاي؟ الكنيف لغة عربية، فنعلمه إن الكنيف ده اللي هو يقول عليه دكتور مهي. أي نعم، بارك الله فيك. فقال حرمة استقبال القبلة واستدبارها عموما في الكنيف أو الخلاء. وبعض أهل العلم قال هذا في الخلاء وغير مكروه في الكنيف. قلت وقد رجح الإمام ابن القيم وغيره عدم جواز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الكنيف ولا في الخلاء. واضح؟ طيب. وينبغي عليك في بيتك أن تنتبه إلى هذا الأمر حينما تجلس لقضاء الحاجة في كنيفك، هل تكون مستقبل القبلة أو مستدبرها؟ فإن كنت كذلك لماذا لا تعدله؟ يا هيكلف 1500 جنيه، يعني أنت بنيت بيتك ب 300,000 جنيه ووقفت على 2000 جنيه دولا؟ طول ما دام المسألة مختلف فيها يا ولد مش عاوزة تبقى مصمك تبحث كده وتبحبش عن يعني أنا عاوزك تكون يا يحيى خذ الكتابة إيه؟ بقوة. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، أريد منك هكذا. أين إن لم تكن أنت مطبقا على نفسك وزوجتك وأولادك وبيتك، فمن سيطبق إن لم تكن أنت كذلك؟ لا يطبق مين يا أخوان؟ أنتوا أولى الناس بالتطبيق، الله يحفظكم ويستركم. أين؟ طيب، يبقى هذه مسألة أرجو أن تكون قد انتبهت إليها. أي نعم، إيه المسألة دي أخي؟ أنا قلتها آخر مسألة. تفضل. بالكلمة الحكم إيه؟ تفضل الحكم إيه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز بس إيه؟ أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. قلت لكم كثير واحنا مسافرين نلقى الشباب نازلين ياخذ الحاجة، وبعد ما ياخذ الحاجة يقوم سادس السوستة بتاعته كده. ازاي؟ السلام عليكم. انا ببقى مستغرب جدا ازاي الراجل عنده 30 عام 25 عام هو يعني حياة البهائي اعزكم الله. يا اخوانا، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فوجدهما يعذبان، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان لا يستنزه من بوله، وأما الثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة. انتبه من قضية الاستنجاء، بأي شيء يكون الاستنجاء يا أستاذ أحمد؟ بالماء. والذي بالحجارة اسمه إيه؟ استجمار. يبقى فيه استنجاء وفيه إيه؟ فيه استجمار. الاستنجاء بالماء والاستجمار بغير الماء، إما بالحجارة أو بالمناديل أو ما كان على شاكلة ذلك. لو أنت هتستجمل بالمناديل يبقى كم منديل؟ 3. طب ما فيش إلا هو قطعوا 3 حتات، مش كده؟ قطعوا 3 أجزاء واستجمر به. طيب، هل يجوز الاستجمار بالمنديل في الصيف؟ أيوه، في الصيف والشتاء والربيع والخريف، لأن البعض يظن أن هذا في الصيف الشتاء فقط أم البرد، أنه لو استنجى بالمية هيبرد وهيتبول كتير أعزك الله. لا، هذا في الصيف والشتاء والربيع والخريف. طب أدي واحد، هل يجوز الاستجمار بالمنديل في وجود الماء؟ الجواب نعم. ولو كنت غير مريض؟ الجواب نعم. طب ما هو الأفضل؟ الأفضل الماء. طب هل ممكن أن تجمع بينهما؟ لا بأس، يعني بالماء وتنشف بالمنديل، تنشف من القبل وتنشف من الضبر. طب إيه المقصود من التنشيف؟ لأنه واحد لما يستنجى كويس وهيقوم المية تتساقط منه في سرواله، فديا بتتسبب في رائحة غير طيبة تصدر من الواحد. لكن لو أنت تنشفت فتحتفظ بأن تكون رائحتك رائحة طيبة. هل انتبهت؟ طيب، ما هو المانع قبل أن تخرج من البيت أن تودع زوجتك وتشمك زوجتك؟ أنت ريحتك طيبة ولا لا؟ مفيش مانع، حتى لا تؤذي الملائكة ولا تؤذي إخوانك من المسلمين. لأن أحيانا تلقى أخ لابس ثوب نظيف لكن ريحته مش كويسة. ليه؟ ما اغتسلش، ما غيرش عرق كذا بتاع. فنريد نحن أن ننتبه إلى مثل هذا لنكون قدوة أولا لأنفسنا ثم لنكون قدوة لغيرنا. حسنا. طيب، وأن نستنجب أقل من 3 أحجار. لو قطعنا الاستجمار على الوتر كويس، يعني 3 5 7 9، نقطعه على ايه؟ على وتر. ايوة، او ان نستنجى باليمين، او ان نستنجى باليمين. نستنجى بايه؟ نستنجى بايه؟ لا، نستنجى بالشمال. هناك نهي ان نستنجى باليمين، هناك نهي ان نستنجى بايه؟ باليمين. الاستنجاء بايه؟ بالشمال. استنجاء بايه كامل؟ جميل، استنجاء بالشمال. لان اليمين للتكريم، تكريم يعني للاخذ، للعطاء، للمصافحه، الى غير ذلك من هذه الاشياء. اخذ، عطاء، مصافحه. اما الشمال للامتخاط او الاستنجاء او ما شاكل. حسنا، جميل. أو أن نستنجى برجيع أو عظم، لأن هذا بارك الله فيك يعني لإخواننا من الجن، لإخواننا من الجن. وإنك لترى هذا القرآن العظيم، هذا القرآن العظيم. سم للقرآن اسم ثاني أحد. من يسمي؟ هذا شوق الفقهاء. تبارك الذي نزل الفرقان. فضل الزحف الذكر، وإنه لذكر لك ولقومك. الكتاب، أي نعم، فضل التنزيل، أي كتاب المجيد. المجيد صفة له، جميل. طيب، وإنك لترى هذا القرآن العظيم قد بين الله تعالى فيه أصول الدين وفروع الدين، قد بين فيه أصول الدين وفروع الدين. من يقول لي مراتب الدين؟ قول يا محمد 10 مراتب الدين. انت عارف؟ تفضل يا شيخ. دي مراتب الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان. مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. أعلى حاجة فيهم إيه؟ الإحسان. أعلى حاجة فيه إيش معناه؟ أحسن، بارك الله فيك وفي أبويك. أي نعم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ده أعلى حاجة في مراتب الدين، أعلى حاجة في مراتب الدين. طيب، فبين التوحيد بجميع أنواعه، بين التوحيد بجميع أنواعه. قل أنواع التوحيد يا شمس. أحسنت، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. احرصها ألا تتأخر. أي نعم، جيد، هذا جيد أيضا. طيب، فبين التوحيد بجميع أنواعه، وبين حتى آداب المجالس، وبين حتى آداب المجالس. حد يذكر لنا ما يذكره من أداب المجالس الآن؟ من يرفع إيده؟ فضل أخ كم؟ فضل. لا، المجالس ليس الطريق. فضل. جزاك الله خير. فضل. عدم الجلوس وسط الحلقة دي واحد. اثنين، الإنصات لمن يتكلم، النظر إلى شيخ إن كان هناك شيخ في المجلس، أجلس حيث ينتهي بي المجلس، أجلس حيث ينتهي بي المجلس. وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، أفسحوا يفسح الله لكم. حتى أنت زي أين طبعا إحنا نقول الكلام ده أنت لا تشعر به، يعني مثلا تشعر به فين؟ في رمضان وفي الحج في المسجد الحرام. ها؟ واحد يقول لواحد اتاخذ ولا اتاخذ فيه؟ ويمسكوا الاثنين في بعض، الاثنين جايين عمره، ويمسكوا في بعض الاثنين. لأن آداب المجالس غير موجود. خدت بالك معايا ازاي؟ أنت هنا ما تاخدش بالك يمكن. لكن في مثل هذه الأوقات في رمضان وفي الحج في المسجد الحرام ده تقام معارك. اتفضل. عدم الجلوس بين اثنين إلا بعد اثنين. صدق. لا يجلس مكان أحد قام لأنه أولى بمكانه. جزاك الله خيرا. لا يجلس متكئا على يده اليسرى. أي نعم، جميل. لأن في ذلك كراهة في المسجد، أما في غير المسجد فلا بأس. لو كنت في المضافة بيتكم. طيب تفضل. الجلوس عليه. كيف حالك؟ غبت عنا سنتين تقريبا. أين الوالد؟ الله يسلمك. أين؟ طيب، وهذا من بركة المجلس يا إخوان. الأخ غاب عندنا حوالي سنتين لربع، وأتى هو فوجد المجلس حتى من فضل الله عز وجل. في واحد آخر بيسافر إيطاليا عفاكم الله، بيسافر ليبيا لا بأس، يغيب سنة ويجي ويجد المجلس. واحد سافر السعودية يغيب 4 سنين ويجي ويجد المجلس. طب نستفيد إيه؟ نستفيد إن أنت لو عملت درس في مكان لا تغير يومه ولا تغير وقته، واثبت فيه ولو بقي معك واحد. لا تغير يومه ولا تغير وقته، واثبت فيه ولو بقي معك واحد. حتى أي نعم، انتبه إلى هذا. بارك الله فيك. الأخ غاب عنا سنتين لربع، الأخ محمد ما شاء الله غاب عنا حوالي 3 أسابيع، وهكذا. يأتي الغيب الآن، هذا وقت الغيب. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم آتي بهم. طيب، فآداب المجالس والاستئذان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. الآية. لو أنك ذهبت إلى أحد أصدقائك أو جيرانك أو أقاربك دخلت قال: من بالباب؟ قلت: أبو بكر. قال: ارجع. يا تفضح الدنيا ولا لا؟ فارجع. لكن هل ستعلق عليه؟ أحسنت. الأصل أن لا تعلق عليه. لكن تخيل أن أنت جايني مثلا من صنع حجر ولا من رمسيس، وجايني من حديد، ودققت الباب، قلت: من؟ قلت: الدكتور فلان. قلت لك: ارجع. ترجع. لكنها صعبة على نفسك. صعبة على نفسك. صعبة على نفسك. أي نعم. لكن هذا هو دين الله. أي نعم. ما دمت أتيت بغير موعد. أعانك الله على الصبر. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم ماذا؟ حتى آداب اللباس. قال الله تعالى: والقواعد من النساء. ما معنى القول من المسيح قعد؟ عتية يعني كم سنة كده؟ بس يبقى مش لا بس 60 ولا حاجة. إذا الدورة غابت، الدورة غالبا بتغيب 50 سنة، 48 50 52 خطوان ده زي يعني بتبدأ تقريبا من 46 ل 55 على وجه التقريب. أين أما خلاص إن امرأة عندها 60 سنة وبتحيض موجود، بس بين كل 10,000 امرأة امرأة. أين إن المتعاهد بين النسوة من 46 ل 55 هم يعبرون عنه بذلك، واللاتي يئسن من نسائكم، واللاتي يئسن من نسائكم. أي نعم خطأ، أي نعم بارك الله فيك. إذن كما سمعت آداب اللباس القواعد من النساء معناها اللاتي لا يرجون نكاح، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يعني كأن النقاب ليس واجبا عليها، ولكن لو لبسته لكان ذلك أفضل، كان ذلك إيه؟ أو لا أفضل. فإن كان هو أفضل في حق القواعد، فكيف بحق الشابات المرغوبات؟ وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الآية. وقال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن الآية. وقال تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها الآية، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يتبين بها أن هذا دين شامل كامل لا يحتاج إلى زيادة، كما أنه لا يجوز فيه النقص. ولهذا قال الله تعالى في وصف القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب إيه؟ تبيانا لكل شيء. فالآية فما من شيء يحتاج الناس إليه في معادهم ومعاشهم إلا بينه الله تعالى في كتابه، إما نصا أو إيماء يعني إشارة، وإما منطوقا وإما مفهوما. طيب يعني مثلا ربنا يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني أهل الكفر يحجبون عن رؤية الله، ده المنطوق. فما هو مفهوم المخالفة؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لا بقول لك تقول مفهوم المخالفة أن أهل الإيمان يرون الله، ولا تقول لي أن أهل الكفار لا يرون الله، لأن الله قال في الآية. أنا بقول لك كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، المنطوق يقول أن أهل الكفر يحجبون عن رؤية الله تعالى. فما هو مفهوم المخالفة؟ يقول مفهوم المخالفة أن أهل الإيمان سينعمون بلذة النظر إلى وجهه الكريم. ها، أن أهل الإيمان سينعمون بلذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم أعدنا يا رب. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ فما من شيء يحتاج الناس إليه في معاديم ومعاشيم إلا بينه الله تعالى في كتابه، إما نصا أو إيماء، وإما منطوقا أو مفهوما. أيها الإخوة، إن بعض الناس يفسر قول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون الآية، يفسر قوله ما فرطنا في الكتاب على أن الكتاب القرآن. والصواب أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. أين اللوح المحفوظ يا شيخ؟ في السماء. يبقى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ماذا يعنى بالكتاب؟ اللوح المحفوظ. أي نعم. بالك قد ايه متغيب يا عثمان عن الدرس؟ تقريبا سنتين ولا سنتين. بقول لكم اليوم يوم الغيب، صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. يا مرحبا باخواننا الغيب، ونسال الله ان يجعلهم حضر. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. الكتاب هو اللوح المحفوظ هنا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي في اللوح المحفوظ في كل حال. أين هل اللوح المحفوظ يطلع عليه ملك؟ لا، لا يعلم ما في اللوح إلا الله، لا يعلم. والله تعالى قال فيه لا يمسه المطهرون. وأيضا كثير من الناس يظن أن الآية على المصحف، لكن الراجح أنها على اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. المطهرون هم من جميل. ولعل قائلا يقول أين نجد أعداد الصلوات الخمس في القرآن وعدد كل صلاة في القرآن، وكيف يستقيم أننا لا نجد في القرآن بيان أعداد ركعات كل صلاة؟ والله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء. أيوة، القرآن أشار، والسنة إيه؟ والصلاة. طيب لغاية ما خدنا هنا، من يرفع إيده ويلخص له كل الكلام اللي احنا سمعناه في الدرس ده؟ من يرفع ايده؟ من يرفع ايده يلخص كل الكلام اللي سمعناه؟ يلا، الكلام اللي خدناه الوقت يلخصه لي. تفضل يا اخي. تفضل. طب اسمعوا، لعاوزة تدرب نفسك ازاي تفهم وازاي تبلغ. اي نعم. واحد، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اثنين، قال ابو ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا الا واعلم نبي حتى الطائر يطير بجناحيه في السماء. ثلاثة، قال أحد المشركين لأبي ذر قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة عند الغائط أو البول، ونهانا أن نستنجى باليمين، ونهانا أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار. أربعة، التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أنا خمسة، آداب المجلس أعلمنا إياها رسول صلى الله عليه وسلم. آداب الاستئذان أعلمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. آداب اللباس أعلمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. الحجاب لعموم النساء والقواعد لا يجب عليهن النقاب، والأولى أن تنتقب، وذلك للآية الكريمة بارك الله فيه. ثم رقم ستة، هناك من الناس من يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب هو القرآن، والمقصود بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ في السماء، كما أن الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون. المقصود باللوح المحفوظ المطهرون هم الملائكة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، المقصود به القرآن. فلماذا لم يذكر في القرآن أن الصبح ركعتان، والظهر والعصر والعشاء أربعة، والمغرب ثلاثة؟ هذا أشير إليه إلى الصلاة في القرآن، فذكرت الصلاة في القرآن مع الزكاة في 82 موضعة، وأما التفصيل فهو في صحيح السنة المطهرة. الكلام اللي قلته دي إيه؟ ملخص اللي احنا درسناه في اللقاء ده. العادة تتدرب على كده، وإذا تعرف تلخص اللي انت سمعته 1 2 3 4 5 كده، تستطيع أن تلخص مثلا. ده مهم جدا، درب قلبك وعقلك على الموضوع ده. أين؟ طيب، وأشرت في أثناء كلامي على كمال الهيئة، فقلت أن كمال الهيئة بالثوب والعمامة أو الثوب والغطرة أو الثوب والقلنسو. أين؟ طيب، والجواب على ذلك، الآية بتقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لما تأخرت يا أبا حفص؟ نهار قصير، يبدو أن هذا من بركات الزواج. نريد لمن تزوج أن تشجعه الزوجة على قوة الحضور أكثر من مكان، هذا ضروري جدا. أي نعم. طيب بارك الله فيك. وأنا بعتبر أن الالتزام الحقيقي بعد الأولاد، مثلا عندك ثلاث عيال أربع عيال وتلتزم بحضور الدرس وبإعطاء الدرس، فتلتزم أنت بحضور درس عند شيخك، وكيف أنت تعطي درسا في مكان آخر ولا تنقص الدعوة في حياتك بل تزيد. ليه بقول الزواج حقيقي لا يكون إلا بعد الزواج؟ لأن البيت عاوز متطلبات، الزوجة بدها تروح للطبيبة، والولد بده مش عارف يقول عليه حفاظ بامبارس، والبيت عاوز خضار، عاوز والسباكة في البيت تعبان عاوز تجيب سباك، والكهرباء مش عارف بده يجيب للبيت، والهاتف اللي بيقول عليه تليفون بدك تتصل بالشركة تجيب مش عارف ايجي. فكيف تقيم بيتك وتلتزم بدرسك وإعطاء درسك؟ أي نعم، حتى تخلع درسك. خدت لك ازاي؟ نسأل الله العون لنا ولك. صلى الله عليه وسلم. فالالتزام الحقيقي بعدما تصير عليك مسؤولية زوجة وأولاد وشغلة، وكيف تكون ملتزما؟ أمور ضيقة، لا اجتهد، والله سيبارك لك في وقتك بإذن الله، الله سيبارك لك في وقتك. فإن الإمام النووي رحمه الله مات عنده 46 سنة، تفضل، مات عنده 46 سنة، وسبحان الله صنف المجموع شرح المهذب، رياض الصالحين، روضة الطالبين، شرح مسلم، رياض يعني الأذكار، الأربعين النووية، إلى غير ذلك من الكتب. أين؟ طيب، والجواب على ذلك أن الله تعالى بين لنا في كتابه أنه من الواجب علينا أن يأخذ بما قاله، أن يأخذ بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وبما دلنا عليه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما بينته السنة فإن القرآن قد دل عليه، لأن السنة أحد قسمي الوحي الذي أنزله الله على رسوله وعلمه إياه، كما قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة الآية. فعلى هذا فما جاء في السنة وقد جاء في كتاب الله عز وجل. يبقى الوقت ربنا قال في القرآن وما أتاكم الرسول إيه فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فجأة في السنة النصوح ركعتان، والظهر والعصر والعشاء أربعة، والمغرب ثلاثة. يبقى السنة فصلت مجمل القرآن، فصلت إيه؟ مجمل القرآن. كذلك بالنسبة للزكاة، هل القرآن بين إن زكاة المال قد كده، والتجارة والعروض قد كده، والإبل والبقرة والغنم قد كده، وزكاة الزروع والثمار قد كده، وزكاة الحلية قد كده، وزكاة الفطرة قد كده؟ ما بين، ما بين القرآن هذا. القرآن قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، القرآن قال خذ من أموالهم صدقة طهرهم وزكيهم به. أما هذا التفصيل في السنة يا إخوان، هذا تفصيل في الحج، ولله على الناس حج البيت. في القرآن موجود اليوم الثامن تروح منى، والتاسع عرفات، وليه بعد الغروب تروح مزدلفة، والصبحية تروح ترمي جمرة العقبة الكبرى، وبعدين تحلق وتذبح الهدي وتتحلل، طوف الإفاضة تسعى للصفا والمروة، وترجع منها تاني. لا يوجد هذا التفصيل في القرآن وإنما في السنة. لكن في القرآن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. يبقى القرآن محتاج إلى السنة. القرآن إيه؟ والقرآن وحي، والسنة إيه؟ وحي. فلما تيجي تتكلم عن مكانة السنة تقول القرآن محتاج إلى السنة، والسنة فصلت القرآن، وتضرب أمثلة من جملة هذه الأمثلة ما ذكرته لك، فأمر الصلاة، فأمر الزكاة، فأمر الحج إلى غير ذلك. نعم. طيب، ثم ماذا؟ ثم أيها الإخوة، إذا تقرر ذلك عندكم فهل النبي صلى الله عليه وسلم توفى وقد بقي شيء من الدين المقرب المقرب إلى الله تعالى لم يبينه؟ الجواب لا، ما ترك شيئا إلا وبينه عليه الصلاة والسلام أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين كل الدين، إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره ابتداء أو جوابا عن سؤال. قول الكلمتين دول يا شيخ أحمد يحضر. لا، قولهم أنت بصدرك. وإما جوابا، وإما جوابا يعني إيه؟ يعني سئل فأجاب. وإما هو قال ابتداء أي دون أن يسأل. يبقى بين الرسول صلى الله عليه وسلم الدين كاملا إما قولا أو فعلا أو تقريرا، وكان ذلك ابتداء أو جوابا. واضح؟ طيب. وأحيانا يبعث الله أعرابيا. ما معنى أعرابي يا أخي؟ من البادية، الذي ينتقل في أي شيء يسكن. يسكن في ايه؟ اهو كده بالله اسمع، تقول لي يسكن في بيت شعر، يسكن فين؟ شعر عن خيمة نصه، يسكن في بيت ايه؟ شعر. فليس هناك مكانا عزيزا له، هي لم الخيمة وتوقع الله في اي مكان. اي نعم. طيب، ليدخلن الله هذا الدين بيت مضر وغبر. ماذا يعني يا أستاذ أحمد بيت المضر وبيت الغبر؟ أو نعم، المضر اللي هو بيتك اللي هو بالطوب، والغبر اللي هي الخيمة المصوف دي. فالعب ليدخلن الله هذا الدين بيت مضر وغبر حتى يعز به عز عزيز ويذل به ذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله وذل يذل به الكفر أهله. أيوة، هو في الصحراء وجايب بطارية حط عليها التلفزيون وعامل إيه الطبق ده وقاعد يتفرج على القناة، قناة الرحمة، قناة المجد، قناة الحكمة. يبقى دخل الدين بيت مضر وإيه وغبر، وتحقق هذا. ها؟ لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة صوته. ليس الآن مستغربا، المحمول في جيبك وبتتكلم، لكن لما تقرأ الحديث ده منذ 30 عاما، منذ 20 عاما، ها؟ منذ 20 عاما، تستغرب جدا. صحيح ولا لا؟ أي نعم. فالأشياء صارت تترجم وتوضح وتفسر. أي نعم. طيب، ثم ماذا؟ بارك الله فيك. ثم يقول أين نجد أعداد الصلوات الخمس في القرآن؟ هنا يقول إذا تقرر ذلك عندكم فهل النبي صلى الله عليه وسلم توفى وقد بقي شيء من الدين المقرب إلى الله تعالى مبينه؟ أبدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين كل الدين إما بقوله أو بفعله، وإما بإقراء ابتداء أو جواب عن سؤال. وأحيانا يبعث الله عربيا من أقصى البادية ليأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله صلته على النبي عن شيء من أمور الدين لا يسأل عنه الصحابة الملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا يفرحون أن يأتي أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل، ويدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في عبادتهم ومعاملتهم وعيشتهم إلا بينه. يدلك على ذلك قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى نزلت؟ قل حجة الوداع يوم ايه؟ يوم عرفة. اي نعم. وفي يوم الايه؟ الجمعة. اي نعم. يبقى يوم ايه بقى؟ في يوم ايه؟ الوداع في يوم الجمعة. اي نعم. رسول حج كم حج يا دكتور؟ كم عمره يا رسول؟ 4. حسنا، هل حججت؟ من فضل الله عليك، نسأل الله القبول عودا لنا ولك يا الله. اي نعم. طيب، هذا من فضل الله. اذا تقرر ذلك عندك ايها المسلم فاعلم ان كل من ابتدع شريعه في دين الله ولو بقصد حسن فان بدعته هذه مع كونها ضلاله تعتبر طعنا في دين الله عز وجل، وتعتبر تكذيبا لله تعالى في قوله اليوم اكملت لكم دينكم لأن هذا المبتدع الذي ابتدع شريعة في دين الله تعالى وليست في دين الله تعالى كأنه يقول بلسان الحال إن الدين لم يكمل لأنه قد بقي عليه هذه الشريعة التي ابتدعها يتقرب بها الله عز وجل. يبقى أي واحد يبتدع بدعة كأنه يكذب من؟ يكذب الله. تقول يكذب الله ربنا قال اليوم أكملت لكم دينه وانت بتقول لا ما كملش بدليل انت جايب حاجة رسول ما عملها كذب ربنا ده كفر. أين ذلك ربنا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هي كامل صحيط اصحى كامل الله يرضى عنك. أين فبارك الله فيك. الإمام مالك قال من استحسن بدعة فقد ظن أن محمد بن عبد الله خان الرسالة. من استحسن بدعة فقد ظن أن محمد بن عبد الله إيه؟ خان الرسالة. أي نعم وهذا كفر أكبر. طيب فضل إذا شاء الله فإن الحديث يقول إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة أو كما قال عز وجل حديث. لكن إن تاب قبل الله توبته. أي نعم. وفي واحد واقع في بدعة وواحد داعي للبدعة فالواقع في البدعة قد يتوب الله تعالى عليه أما الداعي للبدعة نسأل الله أن يتوب علينا وعليه. اللهم رب هذه الدعوة تمنع أما ربنا ما وردتش. أي نعم لا يوفق التوبة إلا إذا شاء الله. طيب ورد هذا. هل سمعتني أقول هذا؟ سمعتني أم لا؟ في كل ثلاثاء أقوله بعد عقيم الأذان في المكبر صلى الحبيب على المكطيب عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك. ومن عجب أن يبتدع الإنسان بدعة تتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته ثم يقول إنه بذلك معظم لربه إنه بذلك منزه لربه إنه بذلك متمثل لقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. إنك لا تعجب الآية إنك لا تعجب من سلف الأمة ولا أئمتها إنك لا تعجب من هذا أن يبتدع هذه البدعة في دين الله المتعلقة بذات الله التي ليس عليها سلف الأمة ولا أئمتها ثم يقول إنه هو المنزه لله وإنه هو المعظم لله وإنه هو الممتثل لقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأن من خالف ذلك فهو ممثل مشبه ونحو ذلك من ألقاب السوء. هتقول لي يعني الكلام ده؟ أقول لك يعني فيه من يقول الرحمن على العرش استوى معناها استولى لله أفرح الفرح والثواب فهذا محرف. أين هذا ابتدع. وهناك من يعطل أسماء الله وصفاته وهناك من يسمي ربنا تبارك وتعالى العلة الفاعلة كل هذا تحريف وابتداع في دين الله عز وجل. يبقى هذا ابتدع وحرف في الأسماء والصفات. أين هو مين الذي عنده تعطيل وتكييف وتمثيل وتحريف هذا عنده ابتداع في الأسماء والصفات. طيب كما أنك لتعجب من قوم يبتدعون في دين الله ما ليس منه فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون بذلك أنهم هم المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي يقول في الأذان أشهد أن إيه؟ سيدنا محمد رسول الله دي بدعة ولا مش بدعة؟ إيه عم بتعمل ده؟ قال بحب النبي أنت باغض للنبي صلى الله عليه وسلم. هل يعقل أنك تحب النبي أكثر من بلال؟ لا. خدت أنت إزاي؟ بلال ما قال هذا يا أستاذ ولا عبد الله بن أم مكتوم ولا عبد الله بن أبي محذورة فكيف أنت تقول هذا في الأذان؟ وبعدين تقول في التحيات أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. هل يعقل أنك تحب النبي أكثر من أبي بكر؟ أبو بكر ما قال وعمر ما قال وعثمان ما قال وعلي ما قال وسيد الخلق رسول الله ما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف تقول أنت وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. هتقول لا الصدام باب تواضعه عليه الصلاة والسلام ما قالش أشهد أن سيدنا في الصلاة، باب تواضعه. وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي الذين يحبونه أكثر من عيونهم، ها، حتى قال الآن يا عمر، لما قال له أنا أحبك أكثر من نفسي يا أستاذ، فقال الآن يا عمر، أي تم إيمانك يا عمر، ها. فإذا الذي قال في الصلاة أو قال في الأذان شهدوا أن سيدنا، هذا رجل ابتدع وأقام مولدا. إيه اللي تعنوه ده؟ أنا بعبر عن محبتي للنبي، أصلي يا ابن كناية كما قال البلغاء المحبة للنبي. لا يا أيها المتفلسف، يا من تزعم البلاغة ويا أبعد ما تكون عنك، إن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لم يقيموا احتفالا للمولد النبوي، فكيف تقيم أنت؟ هذا ما يجوز. إن حبك للنبي يظهر في أن ترتدي ثوب فوق الكعبين، أن تعفي لحيتك، أن ترتدي العمامة، أن تحضر تكبيرة الإحرام، أن يكون عندك إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله من آخر القضاء والقدر خير وشره، ولاء لله ورسول المؤمنين، براء من اليهود والنصارى وأعداء ربنا أعداء الدين، بر لأمك وأبوك، حسن تربية لأولادك، حسن معاملة مع جيرانك، تتقي الله في مالك وفي نفسك، ده حب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أن تطبق الإسلام تطبيقا عمليا. أي نعم، هذا الذي ينبغي. أي نعم، مش تصفح امرأة تقول لها صلى على النبي، صلى على النبي إيه؟ أنت متلبس بمعصية، خدت أنت إزاي؟ أي نعم. أو أعتوا لي سبحان الله والحمد لله، وكل مرأة راحة وجاية وأنت عينك عليه، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله إيه؟ أنا بذكر ربنا. أنت غفلت عن ذكر الله، فإن غض بصرك ذكر لله. غض بصرك عما حرم الله ذكر لله، ها؟ وإذا وضعت لقمة في فيه زوجتك فهذا ذكر لله، لأن من الذي أمرك بهذا؟ إنه رسول الله، حتى اللقمة يرفعها في فيه زوجته. يعني شيل اللقمة كده وانتوا قاعدين على الأكل وتضعها في فيه زوجتك قدام الأولاد، لأن راجل محترم، عندي 60 سنة، عندي 50 سنة، راجل محترم وعيالي بيحترموني بيهابوني، وهل هذا يصطدم مع احترامك وأدبك؟ بل أنت تربي بناتك على ذلك، تربي بنتك تفعل كده مع جوزها، وتربي ابنك تربية عملية بالقدوة أن يفعل ذلك مع زوجته، ويقول لزوجتي أنا بحبك لكني تعلمت ذلك من أبي. يعني لو قال لها أنا بعمل زي أبي، تقول له يعني لولا أبوك ما عملش كده كنتش هتعمل كده، بس النسوان ليها مخ معين، خدتها ازاي؟ أي نعم، يعني لو كانش ابوك عمل كنتش، يعني انت ما بتحبنيش يا ولية، بحبك، خدت بالك ازاي؟ تقول لا ما بحبكش، خدت بالك ازاي؟ فممكن المرأة في هذه الحالة تقيم إشكال. حاجات عجيبة جدا، النساء لهن ترتيب عجيب جدا جدا جدا، ولهم احيانا ترجمة للأقوال والأفعال عجيبة جدا. يعني ممكن تحصل إلى زوجتك مثلا، تحسن لها زي مثلا تقول لها ما شاء الله ده الثوب ده جميل جدا، ثم تقول لك ايه، سنة ولا حقيقة؟ ما السنة هي الحقيقة، يعني أنت بتقول كده من باب السنة ولا من باب الحقيقة؟ تقول أقول ذلك من باب السنة الحقيقية، ما خدت هذا إزاي؟ فالنساء يحتاجن بعد توفيق الله إلى فن في التعامل. وذلك أنا أقول السياسي الخطير هو الذي يستطيع أن يسوس زوجته، أن يسوس زوجته، لأن للنساء مواقف وتراجم أحيانا يقف الإنسان أمامها أبلة مفتوح الفم. كيف ترجمت المرأة هذا الموقف؟ تلك الترجمة البعيدة، أنا لا أقصد هذا، فكيف وصل فكرها إلى هذا الذي قالته؟ والله إني بريء من هذا الفكر كبراءة الذئب من دم يعقوب. عجيب. فيحتاج الأمر إلى شيء من الصبر وإلى شيء من التؤدة. وسبحان الله، لو قلت في نفسك سأطلق هذه المرأة، إن شاء الله اللي هتجيبه أقل منها بكثير، خطرنا زي. فما من امرأة إلا وفيها ما فيها، كما أنه فينا أيضا ما فينا نحن الآخرين من معاشر الرجال، خطرنا زي. ففينا طلبات كثيرة، خطرنا زي، وفينا طلب للخدمة كثير، نطلب من زوجاتنا خدمة للأولاد، خدمة للبيت، خدمة للضيفان، خدمة لنا، اغسل الملابس، اكوي الملابس، حضر الطعام، لبسيني، جهزيني، ودعيني. لنا مطالب كثيرة أيضا نحن، فنسأل الله أن يعينهن على أن يصبرن علينا أيضا. إحنا أيضا يعني حمل، فإذا لم تحمل أنت زوجتك وزوجتك تحملك، فإن طاقة الحياة الزوجية لن تتمكن من الطير، لن تتمكن من مطارها. فحتى تقلع الطائرة الزوجية من مطارها فلا بد للرجل يعني أن يتغاضى بعض الشيء. ليس معنى أن يتغاضى أن يعرف أن زوجته تخرج إلى ما يسمى بالبلكونة شعره مكشوف ويتغاضى، لا لا، ليس هناك تغاضي في هذا، أو أن تخرج من البيت بدون إذن، لا، ليس هناك تغاضي إلى ذلك. حتى ولو كان الخروج إلى بيت أبيها، حتى ولو كان الخروج إلى بيت أبيها، إلا أن يكون أعطيها كرتا مفتوحا، أي نعم، حتى ولو كان الخروج إلى الدرس الشرعي، إلا إذا كان أعطاها كرتا مفتوحا. هناك أصول وقواعد ليس فيها تغاضي، هناك أمور فيها تغاضي، أمور فيها تغاضي، نسى تركب الزرار، نسى تكتب، أنا عاوز ألبس ثوب معين ما كانش مغسول، اتأخرت في الطبيخ، اتأخرت في الغسيل للأولاد، اتأخرت في تنظيف البيت، مش عاوزة تيجي معايا النهاردة لأمي، مش عاوزة أختي مريضة، مش عاوزة تخلع هي، أنا أعمل ما أنا مش واخد بالي وأروح لوحدي. يعني دي أمور ممكن تتغاضى عنها، لأن في إيه كما يقول العجم يعني في أكشن، في يعني لخبطة بينه وبين أختي شوية، فليس بالضرورة أن تذهب معي في هذه المرة حتى أصفي قدر الجو، يعني حتى أصلح حتى زي الجو بينهما، لأن هي لو راحت هتكون المفسدة أكثر، مبوزة ومش هتعرف، يعني دي أمور ممكن يتغاضى عليها. هذا أما إن هي ما صلتش، إن هي خرجت بدون إذني، إنها أدخلت البيت أحد بدون إذن، هذا هذه أمور لا يتغاضى عليها، هذه أمور لا يتغاضى، خرجت بدون النقاب، هذا أمور لا يتغاضى عليها، دي أمور لا يتغاضى عنها. ففي أمور يتغاضى عنها يا إخوان، وفي أمور إيه لا يتغاضى إيه عنها، بارك الله فيك. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، كما أنك لا تعجب من قوم يبتدعون في دين الله ما ليس منه فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون بذلك أنهم هم المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم المعظمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يوافقهم في بدعتهم هذه فإنه مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من ألقاب السوء التي يلقبون بها، التي يلقبون بها من لم يوافقهم على بدعتهم فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن البدع المتعلقة بالرسول ان هم يحلفون بالرسول، الاخ جاي متاخر وبينام، اصحى يا شيخ الله يجزيك خير، اين هم. ومن العجب ان مثل هؤلاء يقولون نحن معظمون لله ولرسوله، وهم اذا ابتدعوا في دين الله وفي شريعته التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، فانهم بلا شك متقدمون بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أيها الإخوة، إني سائلكم، الشيخ العثيمين بيقول كده وأنا أقول على لسانه، رحمة الله على والدي وعليه قولوا أمين. أيها الإخوة، إني سائلكم ومناشدكم بالله عز وجل، أريد منكم أن يكون الجواب من ضمائركم لا من عواطفكم، من مقتضى دينكم لا من مقتضى تقليدكم، سواء فيما يتعلق بذات الله وصفات الله وأسماء الله، أو فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون نحن معظمون لله ولرسول الله، هؤلاء أحق لأن يكونوا معظمين لله ولرسول الله، أولئك القوم الذين لا يحيدون قيد أنملة عن شريعة الله، يقولون فيما جاء من الشريعة آمنا وصدقنا فيما أخبرنا به، وسمعنا وأطعنا فيما أمرنا به ونهينا عنه، ويقولون فيما لم تأت به الشريعة أحجمنا وانتهينا، وليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله، وليس لنا أن نقول في دين الله ما ليس منه، أيهما أحق أن يكون محبا لله ورسوله ومعظم لله ورسوله؟ الذي يأتمر بأمر الله ورسوله وينتهي بنهي الله ورسوله ولا يزيد ولا ينقص، هذا هو المعظم المحب. أما اللي بيحلف بالنبي يقول سيدنا في الأذان، سيدنا في الصلاة، ويحلق لحيته ولا يلتزم السنة في المعتقد والقول والفعل، ويكيف ويحرف ويعطل ويمثل، هذا ليس محبا ولا معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الذين قالوا آمنا وصدقنا فيما أخبرنا به وسمعنا وطعنا فيما أمرنا به، وقالوا نحن أقل قدرا في نفوسنا من أن نجعل في شريعة الله ما ليس منها، أو أن نبتدع في دين الله ما ليس منه. واحد يقول لك إيه بقى بتفلسف، الطيارة بدعة؟ تقول له لا، هذا ما كانش من النبي. نقول إيه؟ من يرفع إيده؟ قول يا أخي هذه بدعة دنيوية، أما المقصود بالبدعة التي ينهى عنها في الدين، البدعة فين؟ أما القطار والسيارة والطيارة والمعلقة والشوكة والطبق فهذه أمور دنيوية، بدعة دنيوية لا بأس بها. تفضل. أنتم أعلم في الدنيا في أمر الزراعة، في أمر الصناعة، في أمر التجارة، في أمر كده. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ وقالوا نحن أقل قدرا في نفوسنا من أن نجعل لشريعة الله ما ليس منها، أو أن نبتدع في دين الله ما ليس منه. لا شك أن هؤلاء هم الذين عرفوا قدر أنفسهم خالقهم، هؤلاء هم الذين عظموا الله، هم الذين أظهروا صدق محبتهم لله ورسوله، لا أولئك الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه في العقيدة أو القول أو العمل. وإنك لتعجب من قوم يعرفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فإن إيه؟ كل من ألفاظ العموم والشمول، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ويعلمون أن قوله كل بدعة كلية عامة شاملة مصورة بأقوى أدوات الشمول والعموم، لفظة إيه؟ كل. والذي نطق بهذه الكلية صلوات الله وسلامه عليه، يعلم مدلول هذا اللفظ، هو أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق، لا يتلفظ إلا بشيء يقصد معناه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كل بدعة ضلالة كان يدري ما يقول، وكان يدري معنى ما يقول، وقد صدر هذا القول منه عن كمال نصح للأمة. وإذا تم في الكلام هذه الأمور الثلاثة، كمال النصح والإرادة وكمال البيان، كمال النصح والإرادة وكمال البيان، كمال النصح والإرادة وإيه؟ وكمال البيان والفصاح، وكمال العلم والمعرفة، كمال النصح والإرادة، كمال البيان والفصاح، وكمال العلم والمعرفة. دل ذلك على أن الكلام يراد به ما يدل عليه من المعنى. أفي بعد هذه الكلية يصح أن نقسم البدعة إلى أقسام ثلاثة وإلى أقسام خمسة؟ أبدا، هذا لا يصح. وما ادعاه العلماء من أن هناك بدعة حسنة فلا تخلو من حالين: ألا تكون بدعة لكن يظنها بدعة، وأن تكون بدعة فهي سيئة لكن لا يعلم عن سوئها، لا يعلم عن إيه. يبقى السؤال الوقت: هل يوجد بدعة حسنة؟ لا يوجد. كل بدعة إيه؟ ضلالة. وكل ضلالة إيه؟ أما لا يوجد إيه حسنة؟ سنة حسنة. طب إيه هي السنة الحسنة التي لها أصل في الدين وأميتت فرزق الله الناس من أحياها؟ اعطي مثال: صلاة العيدين في المصلى، اعطي مثال: الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان، اعطي مثال: إعفاء اللحية للرجال، اعطي مثال: النقاب والجلباب للنساء، اعطي مثال: ارتداء القميص فوق الكعبين والسروال والإزار فوق الكعبين، اعطي مثال: الدروس العلمية الشرعية المنهجية في غير رمضان. كل هذا من السنن الحسنة، من السنن ايه؟ اعطي مثال: ان يتكفل واحد طالب علم، طالب علم يكون صياد او فلاح، أو سائق أو كذا وكذا. يقول له أخي أنت عندك شغل إيه؟ يقول والله عندي شواية أو أنا صياد. يقول له خلاص عندك زوجة وأولادها؟ أنا أعطيك 600 جنيه في الشهر تعيش بيهم وتتفرغ لطلب العلم عشان بعد 5 سنين تكون مؤهل أن تأم وتخطب وتدرس وتفتي. ففرغوا واحد يقول أنا أعطيك 1000 جنيه في الشهر، واحد تاني يكون مستوى أكثر من ذلك دون ذلك فيتفرغ لطلب العلم. أي نعم بارك الله فيك، حتى يتهيأ بارك الله فيك. طيب أين وصلنا؟ بارك الله فيك. طيب فكل ما ادعى أنه بدع حسن فالجواب عنه بهذا، وعلى هذا فلا مدخل لأهل البدع في أن يجعلوا من بدعهم بدع حسنة. وفي يدنا هذا السيف الصارم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلال. ما هو هذا السيف الصارم؟ كل بدعة ضلال. ده السيف الصارم، كل بدعة ضلال. أيوة، إن هذا السيف الصارم إنما صنع في مصانع النبوة والرسالة. صنع فين؟ جميل. إنه لم يصنع في مصانع مضطربة، لكنه صنع في مصانع النبوة، وصاغه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصياغة البليغة. فلا يمكن لمن بيده مثل هذا السيف الصارم أن يقابله أحد ببدعة يقول إنها حسنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. وكأني أحس أن في نفوسكم دبيبا يقول ما تقول في قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموفق للصواب حين أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس في رمضان، فخرج الناس على إمامهم مجتمعون، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. فالجواب عن ذلك من وجهين، إن شاء الله يكون الكلام عن الوجهين في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. يبقى كيف كل بدعة ضلالة؟ وسيدنا عمر الخطاب لما خرج فوجد المسلمين يصلون ويأمهم أبي بن كعب وتميم الداري، فقال نعمة البدعة هذه. كيف نعمة البدعة؟ أسلوب مدح ولا قتل؟ مدح. فكيف يمدح عمر هذا والرسول عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة؟ فقلنا أن السيف الصارم الذي صنع في مصانع النبوة والرسالة وكل بدعة ضلالة. هذا ما سنتناوله بالدراسة والبحث في لقائنا القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. ولا تنسى إن خرجت من المسجد أن تأتي بخمسة أفراد معك إلى الدرس. فجميل أن يستفاد من إخواننا قضية الخروج من المسجد ودعوة الناس إلى الدرس. نسأل الله أن يجعلنا من المحافظين على ما يقربنا من الله. سبحانك.